بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، والآية التي نقتبس من سناها في هذا اللقاء المبارك هي قول الله جل وعلا: والله يؤتي ملكه من يشاء. وقبل أن نعرج إلى ثنايا هذه الآية في الصورة التي نزلت فيها، فإننا نعلم يقينا أن الملك كله بيد الله. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. والملك على ضربين: ملك حقيقي وملك صوري. فأما الملك الحقيقي فهو لله جل وعلا وحده، لا ينازعه فيه أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأما الملك الصوري فإن الله جل وعلا يملك بعض خلقه أشياء تحت أيديهم، منها ما يعرف بملك الأموال، لكن المقصود هنا ملك الديار والتحكم في نواصي الخلق. ومنذ أن كان الناس عرفوا الملوك والرؤساء والأمراء والحكام عبر التاريخ كله. والله جل وعلا يؤتي ملكه كما ما يشاء، يؤتي ملكه من يشاء، كما أخبر جل وعلا في ثنايا هذه الآية. والأصل في هذه المسألة قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فبنو إسرائيل بعد وفاة موسى وهارون كانت تسوسهم الأنبياء، فكان أنبياء الله جل وعلا يسوسون الناس، لكن لم يكن هناك شرع جديد، ولهذا لا يسمى ذلكم النبي رسولا كيوشع بن نون ومن جاء بعده في بني إسرائيل. ففي حقبة من حقب الدهر التي عاشها بنو إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام، غلبهم الجبارون وتكاثروا عليهم. فلما ضيق عليهم وأخرجوا من الديار والأموال والأولاد، قالوا لنبي لهم كما أخبر الله جل وعلا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فأخبرهم نبيهم أن الله جل وعلا اصطفى لهم طالوت ملكا، قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم، وأخبرهم جل وعلا كما قال ربنا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فهنا تعجبوا من هذا الأمر، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه. لما قالوا ذلك أخبرهم نبيهم كما قال الله: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم قال الآية التي نحن بصدد الحديث عنها: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هم اعترضوا لأن طالوت كان فقيرا، وقالوا إن المال يجمع به الرجل الناس حوله، وهذا لا مال عنده، فكيف يجتمع الناس عليه؟ فأخبرهم نبيهم أن الله زاده بسطة في علمه وجسمه، وهما آلة الحرب آنذاك، لأنه قوي البدن قوي الجسم مع قدرة مع العلم تجعله قادرا على أن يسوس الناس. نحن لا نريد أن نتحدث عن طالوت بعينه، إنما نريد أن نتحدث عن قول الله جل وعلا: والله يؤتي ملكه من يشاء. فنقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا أو أن يكون عبدا رسولا، فلما خيره الملك الذي قدم إليه من أجل هذا الشأن، نظر صلى الله عليه وسلم في جبريل، فأشار إليه جبريل وأن تواضع، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا لا نبيا ملكا، مع أن قبله من الأنبياء من كانوا ملوكا مثل داود وسليمان عليهما السلام، فإن الله جل وعلا آتى الملك لداود وآتى الملك لسليمان، ولم يقدح هذا في نبوتهما، لكنه عليه الصلاة والسلام أي نبينا طلب المحل الأسنى والدرجة العالية، فهو أرفع الأنبياء مقاما وأجلهم منزلة صلوات الله وسلامه عليه. بعده حكم الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ففي هذه الحلقة نحاول أن نبين كيف أن الله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء، ونذكر بعضا من أحوال ملوك المسلمين عبر التاريخ. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة، وسقيفة بني ساعدة ظلة، وبنو ساعدة بطن من الخزرج، ك

وهذا الرسول كان من خواص كسرى، يدخل على كسرى في ملكه ويرى الأحراس والأجناد ويرى القصور الفاخرة، فجاء إلى المدينة يحمل رسالة من كسرى إلى عمر. فلما دخل المدينة قال: أين أمير المؤمنين؟ فقال له من يسأل الذي يسأل أظنه مر من هنا، فسكت. فلما ذهب إلى الطريق الآخر قال: أين أمير المؤمنين؟ قال الآخر: أظنه ذهب من هذه الناحية. فأخذ يحتقر عمر أن الناس ينظرون إليه هذه النظرة، أي لا موكب ولا حرس ولا أجناد، وهذا يقول ذهب من هنا، هذا يقول ذهب من هنا، حتى انتهى به إلى شجرة وإذا عمر نائم تحتها. فلما رآه فيها تحت الشجرة نائما دخلته الهيبة من عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو رآك، يقول لعمر: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا آخر من هيبته. فلما رآه قال الكلمة الشهيرة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. قال حافظ رحمه الله: ورعى صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها في دوحة تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. فخلد حافظ إبراهيم رحمه الله في العمرية هذا الموقف التاريخي للفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مكث عمر يحكم الناس حتى كانت السنة العاشرة من خلافته، 13 من الهجرة، فحج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان لا يحج إلا مفردا ولا يرى التمتع، فكان يحج مفردا رضوان الله تعالى عليه فحج، ولم يكن على رأس عمر شعر. فلما أتى يرمي الجمار أصابته حجرة حصى من الخلف، يعني آخر يرمي الجمار فأصاب عمر، فأشعر أي أدمى رأسه. فلما أدمى رأسه كان بجواره رجل ممن لهم في مثل هذه الأمور أنه يستطيع أن يقرأ الأحداث من عمومها، فقال: أشعر والله أمير المؤمنين. فنودي: يا عمر يا عمر. فقال ونودي باسمه: والله لا يقفن عمر هذا الموقف مرة أخرى. فصدقت فراسة هذا الرجل، ولم يعش عمر بعدها، رجع إلى المدينة. فلما رجع إلى المدينة اشتكى إليه المغيرة بن شعبة غلاما عنده، فجاء عمر ينصح الغلام وهو مجوسي. فلما خرج قال الغلام: والله لا أصنعن لك رحا يتحدث به أهل المشرق وأهل المغرب. ففطن عمر لكلام الغلام وقال: توعدني الخبيث. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد رأى في الرؤيا أن ديكا ينقره نقرتين أو ثلاث، فعلم أن تعبير الرؤيا أن يقتله هذا الغلام. فجاء هذا الغلام بخنجر له نصلين ودخل به المسجد وطعن عمر وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. حمل أمير المؤمنين إلى بيته فقال لابنه عبد الله: انظر من قتلني. فخرج عبد الله يبحث، ثم قال بعد أن عاد قال: يا أمير المؤمنين، قتلك غلام المغيرة أبو لؤلؤ المجوسي. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي قد سجد له سجدة يحاجني بها عند الله. وهذا من حرص المؤمن على أن لا يحب أن يعصى الله، فإن من دلالة الإيمان في القلب واليقين أن المؤمن لا يحب أن يعصى الله ولا يحب أن يكون خصمه رجل تقي، وهذه منزلة ليس كل أحد يؤتاها ويعطاها. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه أحب أن يدفن مع صاحبيه، فقال: قولوا لعائشة عمر بن الخطاب، ولا تقول أمير المؤمنين، يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فإن قبلت ثم مت فغسلتموني وكفنتموني وحملتموني فاستأذنوا مرة أخرى، فإني أخاف أن تقبل الآن لأنني ما زلت حيا. فذهب عبد الله بن عمر واستأذن عائشة، قالت: والله لقد كنت أعده أي المكان لنفسي لأنها حجرتها، ولو أثرنه اليوم على نفسي ليمضي قدر الله، ليدفن الفاروق مع الصديق بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع عبد الله فأخبر أباه فقال: والله ما كان من شيء أهم علي من هذا، لأن الدفن بجوار الصالحين له منقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام لما مات في صحراء التيه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة ولو رمية حجر. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يهمه أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثم قال لهم: إذا حملتموني فاستأذنوا مرة أخرى. فحملوه بعد أن غسلوه وكفنوه وصلوا عليه، ونادوا على عائشة: عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقبلت فدفن عند كتف أبي بكر، كما أن أبا بكر دفن عند كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر. قال

قال الحسن والحسين لعبد الرحمن: ليس على أمير المؤمنين بأس، يعني أن الضربة لم تؤثر فيه، يريدان أن ينظر ردة فعله. فقال لهم عبد الرحمن: على من تبكي إذن أم كلثوم؟ أم كلثوم هذه بنت علي، على من تبكي أم كلثوم؟ علي، لأنه كان واثقا من ضربته. والله لقد اشتريت هذا السيف بكذا وكذا، عد مالا، ثم وضعته في السم 40 يوما حتى لفظه، ثم إني أعرضه على الناس، كل من عابه قومته، ثم ضربته به ضربة لو ضربت به أهل المشرق لقتلتهم. فقال من يمدحه؟ يا عمران بن حطان يقول: يمدح عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. الآن تأمل، عمران بن حطان يقول إن هذا عبد الرحمن بن ملجم بقتله لعلي أضحى من أوفى أهل الأرض، ومن أعظمهم من ثقل ميزانه من الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشقى الأولين أحيمر ثمود عاقر الناقة، وأشقى الآخرين، وأشار إلى علي، من يخضب هذه عن هذه، أو من يفصل هذه عن هذه، فهو أشقى الآخرين في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أوفى الناس في نظر عمران بن حطان، ومع ذلك عمران يعتقد أنه على الحق، نسأل الله العافية. هذا عبد الرحمن بن ملجم الذي ضرب معاوية، كان عمر معاوية رضي الله تعالى عنه طوالا بدينا، فالضربة لم تؤثر فيه، لكنها أصابت عرقا فيه، امتنع بعده أن يكون له ولد، ولذلك ليس لمعاوية إلا يزيد. أما الذي ذهب ليقتل عمرو بن العاص، فإن عمرو بن العاص اشتكى بطنه، وكان الأمراء يومئذ يصلون بالناس، فأناب رجلا يقال له خارجة بن زيد أن يصلي عنه، فجاء هذا المكلف بقتل عمرو يقتل خارجة يحسبه عمرا، فضربه فقتله، فسر لأنه أدى المهمة. فلما جلس مقيدا عند الحرس دخل عمرو بن العاص، فأصبح الناس يسلمون عليه بالإمرة، أي يقولون: السلام عليك أيها الأمير، كيف أصبحت أيها الأمير؟ فتعجب، فقال للقائل: من هذا؟ قال: هذا عمرو بن العاص. قال لأحدهم: من هذا؟ قال: هذا عمرو بن العاص. قال: أنا قتلت من؟ قال: أنت قتلت خارجة بن زيد. فقال المثل المشهور: أردت عمرا وأراد الله، وأراد الله خارجة، أردت عمرا وأراد الله خارجة. قال ابن عبدوس في رأيته الشهيرة: الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور، فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. والمقصود: مات خارجة بقي عمرو، مات علي بقي معاوية، آل الأمر بعد الصلح مع الحسن إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحكم. فلما حكم جعل الخلافة بعده في ابنه يزيد، فانقلب الأمر من خلافة راشدة إلى ملك عضوض، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فانقلب الأمر من خلافة راشدة إلى ملك عضوض كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم توارثها ملوك بني أمية، من أشهرهم عبد الملك بن مروان، وكان يطلب العلم في المدينة، يقولون لما آلت إليه الخلافة طبق المصحف وقال: هذا فراق بيني وبينك، وتفرد للحكم وتفرد للملك، وكان له خصوم وأعداء، لكن الله جل وعلا أعانه بالحجاج بن يوسف، فسلط الحجاج بن يوسف على رقاب المسلمين، ووطد له المنابر، وكان عبد الملك هذا جبارا شديدا، وكانت في فمه رائحة كريهة يقال له أبخر، ومع ذلك كان لا يسكت عن مظلمة، مفتخرا بملكه. دخل عليه الشعراء يمدحونه، فدخل عليه جرير وهو أحد شعراء عصر بني أمية المشاهير، فقال في مقدمة القصيدة يخاطب نفسه لا يخاطب عبد الملك: أتصحو أن فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح. فقطعه عبد الملك وسبه، قال: بل فؤادك أنت يا ابن كذا، وسبه. فسكت جرير لأنه شاعر بين يدي ملك، ثم أخذ يكمل: تعزت أم حزرة ثم قالت: رأيت الوالدين ذو امتياح تعلل وهي صاغبة بنيها بأنفاس من الشبب القراح، إلى أن قال: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. والعرب تقول إن هذا أمدح بيت قالته العرب. فنزل عبد الملك من سريره من عرشه من كرسيه، وأخذ يمشي مفتخرا ويقول لمن حوله: بمثل هذا فليأتي المادحون. جعل الخلافة بعده في ابنه الوليد وسليمان، وقال لابنه الوليد وهو يوصيه: يا بني، من قال برأسه هكذا، يعني لا، فقل بسيفك هكذا. فحكم الوليد بعد أبيه، والوليد كان أثيرا عند أبيه، فلم يبعثه إلى البرية، لم يبعثه إلى الأعراب يأخذ الفصاحة، فكان يلحن في الكلام، فكان إذا لحن زمن أبيه قال عبد الملك: حبنا للوليد أضر به، حبنا للوليد أضر به، وهذا شيء مشاهد، فإن الإنسان أحيانا تغلب عاطفته على عقله فيكون حبه مضرا إما به أو بمن يحب. فقال حبنا للوليد أضر به. ثم إن الوليد حكم، وهو الذي بنى الجامع الأموي في دمشق، وهو الذي وسع المسجد النبوي وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين. ثم بدأ للوليد أن يجعلها في ابنه لا في أخيه. قبله كان عبد الملك يريد أن يجعلها في ابنه الوليد وسليمان ولا يجعلها في أخيه عبد العزيز. عبد العزيز أخو الوليد، أخو عبد الملك، هو والد عمر بن عبد العزيز، وكان يوما واليا على مصر. فاستشار عبد الملك رجاء بن حيوة فقال يا أمير لا تفعل، فإني لا أؤيدك على نقض العهد، هو ولي العهد من بعدك. ثم إن كلما عزم يبطئه رجاء. فجاء ذات يوم الرجل قال له روح بن زنباع، كان يحب عبد الملك، يحب كلامه وحديثه ويسامره، فبات عند عبد الملك. فأخبره عبد الملك بأنه يعزم على أن يجعل الخلافة في ابنه بدلا من أخيه. قال ما يمنعك يا أمير المؤمنين، والله لا يتناطح في هذا عنزان، ولو فعلت لكنت أول من أيدك. فغضب على رجاء الذي أخر هذا الأمر، وقال إذا أصبحنا أتممت الأمر. ما جاء الصباح إلا ورجاء يطرق مجلس أمير المؤمنين وبيته. قال ما وراءك يا رجاء؟ قال يا أمير المؤمنين عظم الله أجرك في أخيك عبد العزيز. فمات عبد العزيز بن مروان بقدر الله، فكفي مسألة أنه ظهر عند الناس أنه نقض العهد، وهذا من عاقبة الصبر. والمقصود نعود للوليد، أراد الوليد أن يصنع كما صنع أبوه لكن لم يكتب له، فتولى بعده سليمان ابن عبد الملك. وسليمان أخ للوليد اغتسل ذات يوم ثم تطيب فأعجبته نفسه، فنظر إلى المرآة فقال كان عمر فاروقا، كان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، وكان معاوية حليما، وكان عبد الملك شجاعا. ثم تكلم عن نفسه قال وأنا الملك الشاب. كان في 42. ثم التفت فإذا جارية من جواريه فقال لها ما تقولين، أي في هيئتي وأنا ملك ولتوي خارج من الحمام مغتسل. بقدر الله، قالت أنت نعم المتاع لولا أنك فاني. فما أكمل بعدها سليمان 3 أيام إلا ومات. فعال الأمر بعده إلى عمر بن عبد العزيز وهو الأشج في بني مروان. ثم بعد ذلك ما زال يأخذها زيد ويتركها عمرو من خلفاء بني أمية حتى انتهت خلافتهم في قرابة عام 132، وكان آخر ملوكهم مروان بن محمد. وهذا تبعته جيوش بني العباس من بلد إلى بلد، وقد قلت والله يؤتي ملكه من يشاء، حتى وصل إلى بني سويف في مصر فسأل عنها فأخبر، قال ما بعدها إلا الأسف، فعرف أنه سيموت. فلما دخل في بيت أحد الناس يتغدى قيل له إن غلاما من غلماء غلمانك أعلم بك، يعني أخبر جيوش بني العباس أنك هنا، فخرج دون أن يتأكد وأخرج سيفه وضرب الغلام ودخل، فالغلام سقط رأسه. فجاءت هرة قطة وأخذت تعبث في عين الغلام ثم ذهبت. ثم جاءت جيوش بني العباس وخرج إليهم بالسيف فقاتلهم، والكثرة تغلب الشجاعة، قتلوه وضربوا رأسه وتركوه. فجاءت نفس الهرة فعبثت في أنفه وعينه كما عبثت قبل قليل في الغلام الذي قتله. ولهذا أعظم ما يمكن أن يفر منه المؤمن ظلم العباد، والله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقد مر معنا فكن كما شئت إن الله ذو كرم إلا فكن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأسي إلا 2 فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. والمقصود كان مروان آخر خلفاء بني أمية. آل الأمر لبني العباس، كان أول خلفائهم أبو العباس السفاح المعروف، ولم يدم طويلا فتولى بعده أخوه أبو جعفر المنصور، وأعانه على قيام الدولة أبو مسلم الخراساني وعمه عبد الله بن علي. وأبو مسلم الخراساني من أفراد الدهر، ويقال إنه من أعظم